بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الحلقة 34 من تدريس مقرر التوحيد للمستوى الأول في كلية الشريعة، التعليم عن بعد. معنى لا إله إلا الله الحق. أركان لا إله إلا الله: شروط لا إله إلا الله. والحديث في هذه الحلقة سيكون متمما لما كان في الحلقات الأول من هذا البرنامج، وهو التفصيل فيما مر علينا من بعض المسائل. ولعل أولى المسائل التي هي أولى بالتفصيل هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ثم أنواع التوحيد. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله هي أساس الدين وحصنه الحصين وطريقه القويم وصراطه المستقيم، ولهذه الكلمة المكانة العظمى في دين الإسلام، فهي أول ركن من أركان الإسلام وأعلى شعبة من شعب الإيمان، وهي أول واجب على المكلف وآخر واجب عليه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وقبول الأعمال متوقف على النطق بها والعمل بمقتضاها، متوقف على النطق بها والعمل بمقتضاها. فما معنى هذه الكلمة؟ مر معنا في الحلقات الأول معنى لا إله إلا الله، وكان ذاك باختصار ولن نفصل فيها قليلا. فمعناها الحق الذي لا ينبغي العدول عنه، المعنى الحق والمعنى الحقيقي للا إله إلا الله الذي لا ينبغي العدول عنه، هو أنه معناها لا معبود بحق، أو لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. ولا يجوز لنا أن نقول إن معناها لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا موجود إلا الله. فهذه المعاني ليست هي حقيقة معنى لا إله إلا الله، وذلك لأمور. الأول أن كلمة إله عند العرب فعال بمعنى مفعول، كغراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش. فكلمة إله إذن على وزن فعال بمعنى مفعول، وكغراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، وكتاب بمعنى مكتوب. فإله فعال بمعنى مفعول، أي مألوه، أي مألوه. والتأله في لغة العربي معناه التنسك والتعبد، التنسك والتعبد. فمألوه معناه معبود، ومنه قول رؤبة: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. وقد سمت العرب الشمس لما عبدوها آلهة، وقال العرب سمت الشمس لما عبدتها آلهة، ولما عبدت الشمس سموها آلهة. الثاني أن كفار قريش والمشركين في الجاهلية لا ينكرون أنه لا خالق إلا الله، لا ينكرون أنه لا خالق إلا الله، أو لا قادر إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله. يقول الله تعالى في شأنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإذا الكفار يقرون بهذا المعنى الذي فسر

كأن يقول أجزم بألوهية الله لكنني متردد ببطلان إلهية غيره، بطلت شهادته ولم تنفعه ولم ينفعه قوله لا إله إلا الله. ما السبب؟ تطرق الشك إلى اليقين، فزال اليقين، تطرق الشك فزال اليقين، واليقين شرط من شروط لا إله إلا الله. يقول الباري، يقول الله تعالى مثنيا على المؤمنين: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقد مدح الله المؤمنين أيضا بقوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. وذم المنافقين بقوله: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. الله أكبر. من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى وبشرى عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط الإيقان، اليقين، يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، لا شاك، لا شاك أو يقولها لاعبا. الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله هو القبول. والقبول يعني أن يقبل كل ما اقتضته هذه الكلمة بقلبه وبلسانه، بقلبه وبلسانه، فيصدق بالأخبار ويطيع الأوامر ويؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقبل ذلك كله ولا يرد منه شيئا، ولا يجني على النصوص بالتأويل الفاسد والتحريف الذي نهى الله عنه، بل يصدق الخبر ويمتثل الأمر ويقبل كل ما جاء به، كل ما جاءت به هذه الكلمة واقتضته بكل رضا وطمأنينة وانشراح صدر. يقول الباري جل وعلا: واصفا المؤمنين بامتثالهم وقبولهم وعدم ردهم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول الباري جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وضد هذا الشرط، شرط القبول، ضده، ضد القبول الرد، فإن هناك من يعلم معنى الشهادة ويوقن بمدلولها ولكنه يردها كبرا وحسدا، كبرا وحسدا، وهذا حال علماء اليهود والنصارى كما قال تعالى عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ويقول الباري جل وعلا: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وكذلك المشركون يعرفون معنى لا إله إلا الله، المشركون يعرفون معنى لا إله إلا الله وصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يستكبرون عن قبول الحق كما قال تعالى عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقول الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكذلك كان شأن فرعون لعنه الله مع موسى عليه السلام. ويدخل في الرد وعدم القبول من يعترض على بعض الأحكام الشرعية أو الحدود التي حدها الله عز وجل، كالذين يعترضون على حد السرقة أو الزنا أو على تعدد أو على المواريث التي جاءت عن الله سبحانه وتعالى، فهذا داخل في الرد وعدم القبول، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ويقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويدخل أيضا في الرد المناقض والمنافي للقبول من يعطل أسماء الله وصفاته أو يمثلها بصفات المخلوقين. الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله هو شرط الإنقياد، الإنقياد، وذلك بأن ينقاد لما دلت عليه كلمة الإخلاص. ولعل الفرق بين الإنقياد والقبول أن القبول إظهار صحة معنى ذلك بالقول، أما الإنقياد فهو الاتباع بالأفعال، ويلزم منهما جميعا الاتباع. فالانقياد هو الاستسلام والإذعان وعدم التعقب لشيء من أحكام الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ويقول الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ويقول تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويقول تعالى مثنيا على نبيه إبراهيم وخليله عليه السلام: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. انقياد. ومن الانقياد أيضا أن ينقاد العبد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم رضا وعملا دون تعقب أو زيادة أو نقصان. يقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإذا علم أحد معنى لا إله إلا الله وأيقن بها وقبلها ولكنه لم ينقد لها ويعمل بمقتضاها، فإن ذلك لا ينفعه، كما هي حال أبي طالب، فهو يعلم أن دين محمد حق، أن دين محمد صلى الله عليه وسلم حق، بل إنه ينطق بذلك، أبو طالب ينطق ويعترف بذلك، حيث يقول مدافعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لن يصلوا إليك بجمعهم. والله، هذا الشعر لأبي طالب، يقول: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك لا عليك غضاضة، وافرح وقر بذلك بذاك منك وقر بذاك منك عيونا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فما الذي نقص أبي طالب؟ نقص أبا طالب الذي نقص هو الاستسلام، الإذعان، الانقياد لله سبحانه وتعالى. وكذلك الحال بالنسبة لبعض المستشرقين، فهم يعجبون بالإسلام ويوقنون بصحته ويعترفون بذلك، لكن نسأل الله العافية والسلامة يحرمون من الإسلام، يعرفون أنه الحق ويستحسنونه ويعلمون أنه الحق، لكنهم لم ينقادوا لشرائعه، لم ينقادوا لا إله إلا الله. وتجد بعض المسلمين يهشون لذلك الإطراء ويطربون لهؤلاء المستشرقين ويصفونهم بالموضوعية والتجرد، ولكن إعجاب هؤلاء المستشرقين ويقينهم واعترافهم لا يكفي، بل لا بد من الانقياد، لا بد من الانقياد، ومن عدم الانقياد ترك التحاكم لشريعة الباري جل وعلا واستبدالها بالقوانين الوضعية فرنسية كانت أو إنجليزية أو غيرها، استبدالها بأحكام الله عن عوضا عن أحكام الله سبحانه وتعالى، هذا من ترك الانقياد الذي هو شرط من شروط لا إله إلا الله. أتوقف هنا على أن أكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله بقية شروط لا إله إلا الله وما تبقى من الموضوعات. أترككم في رعاية الله وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.